معسكر مشركي قريش، ودول الكفر بتاعهم في القمة، معسكر اليهود، معسكر النصارى. بيجمع اليهود والنصارى انهم اهلوا ايه؟ كتاب. المحجة هتيجي من مين؟ الجماعة التانيين اللي هم المشركين ما بيدعوش ان عندهم دين ولا اي حاجة، انما التانيين بيدعوا ان عندهم دين. يمكن فكرة ان عندهم دين تخلينا نقول ما هو دين ودين، لما نيجي نقول شرك بيناطح دين يبقى كلام معقول. انما التانيين قال فإن حاجوك، معنى حاجوك يعني حاججك المنصوبون اليه، حاججة هي بس تفكت كده، انا بفكها عشان تبقى ايه، لان جيمين اتنين بتبقى ثقيلة على اللسان، فبيعملوا حاجة في اللغة اسمها الادغام. فان حاجوك يعني ايه؟ حاججوك، فحصل فيها ايه؟ ادغام. ما معنى المحجة؟ ان يدلي كل واحد من الخصمين بحجته. يبقى في نقاش ولا مش في نقاش؟ يبقى في نقاش. ما دام فيه نقاش بين حق وبين باطل، لم يترك الله للرسول ان يجادل، بل علمه بماذا يجادل. فان حاجوك اي فيما ذهبت اليه من امر الاسلام الذي جئت به مناقضا لوثنيتي او لشرك قريش، ومناقضا لما غير فيه من منهج اهل الكتاب، ان حاجوك في شيء فقل. احنا قلنا ساعة يقول الحق فقل، يبقى كان من الجائز ان يكتفي رسول الله بمقول القول. ساعة ما تقول له اذهب يا بني وقل لعمك كذا وكذا، ساعة ما يروح له يقول له كذا وكذا، ما يقولوش قل لعمك كذا وكذا. فمن انما يحافظ على ايه؟ على النص الذي جاءه من ربه، لان النص فان حاجوك فقل، جابوا امر فقل. فقل اسلمت ايه؟ اسلمت وجهي لله. ده ادى الرد للحجه؟ قال لك نعم، هو ده الرد. ليه؟ لانهم هم حتى كفار قريش لئن سالتهم من خلقهم ليقولون ايه؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الكون مكان ومكين، مكان هو السماء والأرض والمكين اللي هو أنتم، هو المكان مخلوق لله والمكين مخلوق لله، مش كده؟ يبقى كان المنطق إننا نسلم وجهنا لمن خلق ولا لا؟ إذا فكلمة أسلمت وجهي، يا ناس يا هبل، هو أنا طلعت برا؟ ما أنا رحت للي أنتم مؤمنين بأنه هو اللي خلق وأنه هو اللي إيه؟ يبقى أمر طبيعي ولا لا؟ وبعد ذلك إذا كان في الإسلام خضوع، يأتي بأشرف شيء في الإنسان ليجعل مظهر الخضوع في أشرف شيء، وهو الوجه. أسلمت وجهي، لأن الوجه ده هو الإيه؟ الوجه، السمة المميزة، السمة العالية، مش كده؟ وهي التي تظهر عليها انفعالات الاحداث في الكون، يظهر عليها انك تسر، يظهر عليها انك تحزن، يظهر عليها انك انت يمكن سجدت انما معابس وكاره السجود، انما ساجد كده ومقترب الى الله سبحانه وتعالى بانشراح وبشاشه. يبقى الوجه هو اللي ايه؟ هو الذي يعبر. والى لقاء اخر.